والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة جاءتا بعد قوله جل وعلا: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. الخطاب للناس لمؤمنهم وكافرهم لكل من يعقل، يخاطبهم الله جل وعلا بقوله يا أيها الناس. والغالب في خطاب أهل مكة في الآيات المكية يا أيها الناس، والغالب في خطاب أهل المدينة وغيرهم من المسلمين بعد هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة: يا أيها الذين آمنوا. وهذه الآية مدنية، وجاء الخطاب فيها يا أيها الناس، لأن هذا التحليل والتحريم والطيب والردى عام للناس كلهم، مؤمن للناس مؤمنهم وكافرهم، فخاطب الله جل وعلا الجميع يا أيها الناس، لأن حتى العاقل من غير المسلمين يريد الطيب ويسأل عن ما هو نافع ومفيد للجسم، ويسأل عن ما هو ضار ومفسد للجسم فيجتنبه. فخاطب الله جل وعلا الجميع بما يناسبهم: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. كلوا أمر، والأمر أحيانا يأتي للإيجاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وأحيانا يأتي للاستحباب، وأحيانا يأتي للإباحة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. إباحة، يعني لو قضيت الصلاة وجلس الإنسان في المسجد ما خرج، ما يؤمر بالخروج. قال العلماء: الأمر يتأتى على هذه الأمور، وفي هذا الأمر بالذات يأتي للوجوب، هو للوجوب والاستحباب والإباحة. متى يكون للوجوب؟ إذا كان فيه قوامة للبنية، فالإنسان مأمور بأن يأكل ولا يموت، ولا يجوز له أن يمتنع عن الأكل ليهلك نفسه، هذا ممنوع شرعا، بل هو يجب عليه أن يأكل لأن لا يموت جوعا، فالأمر حينئذ للوجوب. قالوا يتأتى للاستحباب، مثلا الإنسان مأمور بالأكل إذا كان في الأكل هذا إدخال السرور على ضيف أو على والد أو على والدة أو على أسرة، فيأكل الإنسان استحبابا يؤجر على أكله لأنه أكل من طعام صاحبه مثلا ليدخل السرور عليه، أكل مع ضيفه ليونسه، أكل مع والده مع والدته مع قرابته ليدخل السرور عليهم، هذا استحباب يؤجر عليه. للإباحة فيما عدا ذلك الأكل مباح والحمد لله، إذا كان فيه قوامة للبنية ودفعا عن الهلاك فهو واجب، وإذا كان فيه إدخال السرور على الغير أو مصلحة فهو مستحب، وإذا لم يكن هذا ولا هذا فالأصل الإباحة. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض، من ما في الأرض، من الذي في الأرض، من هذه تبعيضية فلا تتأتى أن تكون بيانية والله أعلم، لأن فيه أشياء في الأرض ما هي بحلال، ما يجوز للإنسان يأكل منها، فقال الله جل وعلا كلوا مما في الأرض من، ثم بين هذا المذكور المراد الأكل منه الحلال الطيب. كلوا مما في الأرض، وصف المأكول هذا بقوله تعالى كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. الحلال ضد الحرام، وقد يكون التحريم لعين هذا الشيء، وقد يكون التحريم لحق الغير، فمثلا الخمر ليس بحلال حتى وإن كان ملك للمرء اشتراه، يحرم عليه شراؤه وتناله اللعنة بشرائه، لأن الله كما قال عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر 10 والشارب 1، الشارب للخمر 1 والملعونون في سببها 10، فاللي يحملها من مكان إلى مكان ملعون، اللي يشتريها لغيره ملعون وإن لم يشربها، اللي يأخذ ثمنها ملعون، وهكذا. فالخمر ليست بحلال وإنما هي محرمة حتى لو كانت ملكا للإنسان واشتراها بدراهمه فهي حرام، هذا محرم لذاته. نوع ليس بحرام لذاته وإنما حرام لحق الغير، طعام الغير مثلا في بيته طعام طيب يحل لك أن تدخل وتأخذ من طعامه وتأكل؟ لا. تقول هذا طيب، نقول نعم طيب لكن ليس بحلال لك، حلال لصاحبه، وأنت مأمور بأن تأكل من الحلال لا تأكل من الحرام، هذا حرام عليك وليس لخبثه وإنما لأنه تعلق به حق الغير. حلالا طيبا، والطيب ضد الخبيث ضد الضار، فمثلا الميتة، الميتة شات لك في بيتك ماتت حتف أنفها، هذه ملك لك، هي شاتك ولم يتعلق بها حق الغير، وهي ما تعلق بها حق الغير وليس لأحد فيها شيء، وإنما هي لك وحدك، فأنت ممنوع من أكلها لأنها ليست بطيبة، هي لك ولكن ليست بطيبة، حلالا طيبا بهذا القيد. مثلا القاذورات والأوساخ والحشرات في البيت وليس ولم يتعلق بها حق الغير لكنها ليست بطيبة، وإن كانت للإنسان وفي بيته لكن ليست بطيبة، حلالا طيبا. الميتة قد تكون حلال وقد تكون حرام، ويأكلها اثنان، واحد لا تضره بإذن الله والآخر تهلكه، من هما؟ الأول أذن له في تناول الميتة، هو في مكان ما بعيد عن الناس وليس بين يديه شيء إلا ميتة أو يموت جوعا، يموت يهلك تخرج روحه، أباح الله جل وعلا له أكل الميتة يأكلها ولا تضره بإذن الله، لأن الله جل وعلا إذا أحل شيئا رفع المضرة منه. الآخر يأكل الميتة وتهلكه، ما يقوم من مكانه لأنها ليست بحلال له، لأن عنده غنية، لكنه وجد لحم ميتة شاق له وطاب له فأكل منه توفيرا لطعامه الذي معه، تضره تهلكه، لأن الله جل وعلا ما حرم الميتة إلا لما فيها من الضرر، ولا ما فيها تعلق بحق الغير. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فالحلال يخرج الحرام والطيب يخرج الخبيث الضار. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا، لا تسلكوا، لا تحذوا، لا تتابعوا الشيطان في ما يأمركم به وينهاكم عنه، لا تتبعوا خطوات الشيطان. الغالب إن الإنسان إذا وقع في الحرام يقع بإيحاء من الشيطان وبوسوسة من الشيطان وبتحسين من الشيطان، من ذلك مثل ما يأكل الربا، هو إذا أكل الربا فقد تتبع خطوات الشيطان، أكل ما كسبه نتيجة غش وخداع وحيلة ومكر، هو ما فعل هذا إلا بإيحاء من الشيطان رغبه في هذا، لأن بعض الناس يكون عنده نهمة ورغبة في جمع المال ولا يبالي حلال أو حرام والعياذ بالله، فيدفعه الشيطان من هذه الناحية، يجمع المال ويكدس الأموال الحلال والحرام ويذهب ويتركها. كثير من الناس يعني مولع بجمع المال من الحرام، وهو يعرف أنه لو أكل بالليل والنهار ولو توقف عن الكسب ما أكل ولا ربع ما عنده، ولكن من وسوسة الشيطان وتلاعب الشيطان به أنه يحاول أن يجمع المال ويستكثر منه وإن كان حراما، ثم يذهب ويتركه ويكون زاده إلى النار والعياذ بالله. كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. إن الرجل لا يقذف اللقمة بجوفه من الحرام ما يقبل له 40 يوما، يحرم من القبول والعياذ بالله. تليت هذه الآية عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الذي كان يفتخر به النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا خالي فمن يأتيني بخاله، يفاخر به رضي الله عنه، وهو أحد العشرة المبشرون بالجنة رضي الله عنهم وارضاهم. فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال يا سعد أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، ما بينك وبين قبول دعوتك إلا أن تكون تأكل الحلال فقط، الحرام المشتبه اجتنبه، تكون مستجاب الدعوة. أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. فافتتان بعض الناس والعياذ بالله بجمع المال، تجد عنده الملايين من الدراهم والدنانير ويجمع ولا يبالي من حرام، يجمع الحرام إلى الحرام وهو يعرف يقينا أنه لن يأكله، لكن من أين هذا؟ من تلاعب الشيطان، من وسوسة الشيطان. ولو المرء مثلا يجمع شيء من الحرام ثم يقتصر عليه بقدر الكفاية لكان في شيء نوعا ما من العقل، إنه يخاف على نفسه الجوع، لكن يجمع المال الكثير من الحرام ويعرف يقينا بأنه لن يستهلك ما عنده. حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يحذر جل وعلا من تتبع خطوات الشيطان. والشيطان اللعين كما ذكر ابن القيم رحمه الله يقول يأتي إلى قلب الإنسان فيشمه فيتعرف على ميوله أين يستطيع أن يقوده، كيف يقوده إلى ما يهواه ويريده الشيطان. يأتي إلى الرجل مثلا الذي حينما يسمع النداء أو قبل أن يسمع النداء يسارع إلى المسجد يقول اترك الصلاة، لا ما يطيعه. يأتي إلى الرجل مثلا الذي يجتنب الحرام ويترك كثيرا من الحلال تورعا، مثلا يقول كل من الحرام، كل اشرب الخمر وخذ المحرمات، ما يطيعه، وإنما هو لعين الشيطان. يأتي إلى المنفذ التي ممكن أن يسوق منها المرء، فمثلا هذا الذي يحافظ على الصلاة ويأتي إلى المسجد مبكرا وينتظر الصلاة ويجلس بعد الصلاة الزمن الطويل بعد الصلاة، يأتيه غالبا كما نرى كثير منا هداهم الله يسابق الإمام، نال الشيطان منه ما يريد. رأينا أناس قبل أن يسلم الإمام يسارعون يقومون لتقبيل الحجر الأسود، ما أمروا بهذا لا شرعا ولا عقلا ولا استحسانا، أنت في صلاة بين يدي الله قبل أن يسلم الإمام وقبل أن يكمل الإمام، ربما إذا قال أس قبل أن يأتي بها كاملة تجده يسارع إلى الحجر الأسود يقبله، هذا نال منه الشيطان ما يريد، أبطل عليه صلاته وقبل الحجر ولا ما قبله كل واحد. يأتي إلى الرجل مثلا اللي عنده رغبة في جمع المال يحث على الزنا أو السرقة، لا ما يسرق ولا يزني، لكن يقوده من الحرام، من الربا، من الغش، من الكذب، من الأيمان الكاذبة على السلعة. وهكذا يأتي إلى الرجل الذي عنده ميول إلى الخلاعة والمجون والزنا والاختلاط بالنساء، يسوق من هذه الناحية حتى يهلكه. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوات جمع خطوة وخطوة، بعض علماء اللغة يفرق بينهما، وبعضهم يقول هما بمعنى واحد، خطوة وخطوة. يقول الخطوة العدد، والخطوة ما بين قدمي الإنسان. تقول مثلا بين البيت وبين المسجد 100 خطوة عدد، وتقول مثلا في قدمين على الأرض مثلا أثرهما، تقول هذه خطوة، خطوة رجل طويل، أو خطوة ولد صغير، يعني متقاربة. إذا ما بين القدمين يقال لها خطوة، وما كان عددا يقال له خطوة. خطوة فهي جمع لخطوة وخطوة. وفي قراءة خطوات الشيطان، خطوات، خطوات الشيطان بالواو، بالهمزة على الواو، خطوات الشيطان، يعني بمعنى خطيئة، ما هي بمعنى خطوة، بمعنى خطيئة، خطايا الشيطان التي يقود الناس إليها، والمعنى متقارب كما هو في اللفظ متقارب. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، كأن قائلا يقول يا ربي ولما، الشيطان مجرب وعارف من أول الدنيا، من آدم، من زمن آدم إلى يومنا هذا، لما لا نطيعه في بعض الأمور التي هو مجرب فيها وينصحنا فيها ويحلف ويقسم بالله إنه ناصح وإنه كذا وإنه كذا، لما لا نتبع في مثل هذه الأمور التي هو مجرب فيها؟ علل جل وعلا هذا النهي بقوله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنه عدو. ومع الأسف الشديد، مع بيان الله جل وعلا لعداوته، تجد الكثير من الناس ينساق وراءه وما يريده منه. والآن لو أن ولد صغير ابن 6 سنوات قال لك مثلا سمعت فلان يسبك، ألا تحذر هذا الرجل الذي يسبك ويقع في نفسك بغض له، لأن الولد الصغير هذا قال لك إن فلان يسبك ويتنال من عرضك؟ يقع هذا في نفسك، ولا تلام على هذا، لأنه بلغك عنه ما يسوءك فكرهته، ما تلام في هذا. لكن مع الأسف الشديد يأمرنا الله جل وعلا ويبين لنا عداوة الشيطان، ومع ذلك الكثير منا ينساق معه ولا يتوقف عما يمليه عليه الشيطان. والآيات في هذا كثيرة في إثبات عداوة الشيطان للإنسان، وليست محل شك لأن أولا المخبر بها الله جل وعلا، ثم إنه هو أخبر عن نفسه وأقسم بالله فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، جعلنا الله وإياكم من عباده المخلصين. فبعزتك يقسم بربه جل وعلا فبعزتك لأغوينهم أجمعين، لأنه أعلن العداوة من يوم أن أمره الله جل وعلا بالسجود لآدم عليه الصلاة والسلام. قال أسجد لمن خلقت طينا، فأخذه الحسد، فمن اتصف بصفة الحسد فقد تتبع خطوات الشيطان وتتلمذ عليه وأخذ عنه، والحسد كما قال عليه الصلاة والسلام يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. بين العداوة ظاهر، يعني لا شك ولا ريب في هذا، والمخبر هو الله جل وعلا. لما بين الله تعالى أنه لا إله إلا هو وأنه المستقل بالخلق شرع يبين أنه الرازق لجميع خلقه، فذكر في مقام الامتنان أنه ذكر وحدانيته جل وعلا، ثم ذكر ما تفضل به على عباده مما دل عليه الربوبية، فهو الإله وهو الرب، والرب هو المنعم المتفضل المربي عباده بالنعم، وما دام أنه هو المربي لعباده بالنعم فهو المستحق للعبادة وحده، ما يسوغ أن يربي عبده ثم العبد يعبد غير الله. لو أنك تقوم على شاة أو بقرة وتنفق عليها مثلا، فإذا حان وقت حليبها دخلت بيت الجيران وحلبوها، هل ترضى؟ الله جل وعلا يربي عباده وهو المنعم عليهم، ثم العبادة لغيره تعالى. نعم. فذكر في مقام الامتنان أنه أباح في الأرض في حال كونه حلالا من الله، طيبا أي مستطابا في نفسه، غير ضار للأبدان ولا للعقول. قلوا مما في الأرض حلالا طيبا، قالوا الأصل فيما في الأرض الحل والإباحة ما لم يرد الدليل على التحريم، والمحرم هو الضار والخبيث، قد يكون ضار وقد يكون خبيث، وليس قد يكون ضار وقد يكون خبيث في ذاته، فالخبيث في ذاته محرم، والضار حتى ولو لم يكن خبيث فإنه محرم، مثل أكل التراب، التراب صعيدا طيبا سماه الله جل وعلا للتيمم، فتيمموا صعيدا طيبا يعني تراب تيمم به، لكن هل يحل للإنسان أن يأكل التراب؟ يحرم عليه. لما؟ لأنه خبيث؟ لا، ليس بخبيث، والله جل وعلا سماه طيب، ولكن لأنه ضار، فالضار محرم والخبيث محرم، والله جل وعلا وصف محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث. فأخذ من هذه الآية العلماء رحمهم الله تحريم الدخان، وإن لم يرد نص في تحريمه لأنه ما كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا بين صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه أنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، فكل طيب حلال لنا وجد في وقت النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يوجد، وكل خبيث محرم وجد في وقت النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يوجد، لأن الله جل وعلا تشريعه لكل زمان ومكان. ونهاهم سبحانه وتعالى عن اتباع خطوات الشيطان وهي طرائقه ومسالكه فيما أضل أتباعه فيه، من تحريم البحائر والسوائب والوصائل ونحوها مما كان زينة لهم في جاهليتهم، كما في الحديث عياض بن حماد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: إن كل مال منحته عبادي فهو لهم حلال. وفيه: وإني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. اجتالتهم يعني صرفتهم وأخذتهم ووجهتهم إلى غير الحق، وحرمت عليهم ما أحللت لهم. فالشياطين تتسلط على بني آدم وتحرص على هذا، وكل ما كان أشد ضررا على ابن آدم فالشيطان يحرص عليه ويحث أولاده وجنوده بأن يحرصوا على إغواء بني آدم، ويحرصوا على إيقاعهم في الإثم، ويحرصوا على إبعادهم عن الحلال. تجد الإنسان عنده الحلال الطيب ويرغب عنه، والعياذ بالله، لما في نفسه من متابعة الشيطان، يرغب عن الحلال الطيب ويأخذ بالحرام والعياذ بالله. وشتان بين الحلال والحرام: الحلال طيب ومفيد ونافع للجسم ولذيذ، والحرام والعياذ بالله ضار مهلك، مثل الشراب، شراب العنب والبرتقال وغيره مثلا من الأشربة المباحة الطيبة، أو شراب الخمر والعياذ بالله، ويسمونه مع هذا يسمونه شراب روحي. شراب روحي يعني أنه ينشط الروح في زعمهم، والحقيقة أنه شراب روحي مهلك للروح، مهلك يقضي عليها، ويكون صاحبه لا يفرق بين حلال وحرام والعياذ بالله. وهو وسماه النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث، لأن من ابتلي بشيء من الخبائث قد يتنزه عن شيء آخر. ابتلي مثلا بأكل الربا لكن ما يسرق، ما يستسيغ أن يسرق مثلا، تجده من علية القوم لكن مبتلا بالربا، يرابي لكن السرقة ما يسرق، مبتلى بالزنا لكن ما يقع في الربا، ما يقع في كذا، الواقع في الخمر والعياذ بالله ما يتحاشى عن شيء، يقع في الزنا، يقع في المحرمات كلها ولا يبالي والعياذ بالله، يقع في القتل، يقع على أمه، يقع على بنته، لأنه أهلك نفسه. فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: تليت هذه الآية عند النبي تليت هذه الآية عند النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. فقام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ادعو الله. سعد بن أبي وقاص يسميه الرسول عليه الصلاة والسلام خالي، وليس بأخ لأمه، وإنما هو من قبيلة أمه، من بني زهرة، من الفخذ الذي فيه آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم، كلاهما من بني زهرة، فهو يعني الرجل من قبيلة أمه يقول له خالي، والرجل من قبيلة أبيه يقول له عمي. نعم. فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. الرسول الكريم الحكيم عليه الصلاة والسلام يعطي الكلمات القليلة النافعة للأمة من أولها إلى آخرها، ما دعا لسعد وحده، وإنما شرع للأمة كلها من يوم أن قال هذه الكلمة العظيمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كل يستفيد منها، وتوجيه له. فهو عليه الصلاة والسلام إذا وجه واحدا من الصحابة فهذا توجيه للأمة قاطبة. كما قال لأبي هريرة أوصاه عليه الصلاة والسلام بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن يوتر قبل أن ينام. هذه ليست خاصة بأبي هريرة وإنما هي لكل فرد من أفراد الأمة صلوات الله وسلامه عليه، الناصح الأمين للأمة، معلم الخير ومحذر من الشر. نعم. والذي نفس محمد بيده إن الرجل يقسم عليه الصلاة والسلام، وأخباره كلها صادقة، يقسم بربه والذي نفس محمد بيده، هو الله جل وعلا يقسم بالله. إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه 40 يوما. 40 يوما ما يتقبل منه، ولم يحدد صلى الله عليه وسلم صلاة ولا زكاة ولا عمل، قال ما يقبل منه، يعني ما يقبل منه شيء والعياذ بالله. وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به. كل لحم نبت من سحت والربا فالنار أولى به. وكانت بعض النساء الصالحات إذا أراد زوجها أن يخرج في الصباح مسكت به وقالت يا عبد الله اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا الحلال، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. توصي زوجها تقول أن تخرج الآن تطلب الرزق من الله جل وعلا، رزق بسيط حلال يكفينا ولا نريد كثير حرام، نصبر على الجوع لو ما شبعنا ولا نطيق النار، فلا تدخل علينا إلا حلال. وهذا من باب الورع، وإلا فالمرأة ما يضيرها يعني ما يطعمها زوجها إذا لم تعلم، ما يضيرها لأن ونفقتها واجبة عليه فيعطيها، وهو الآثم إذا كان يكتسب من الحرام، وهي حلال لها لأنها تأكل من كسب زوجها وليست مسؤولة عن بيان كسب زوجها معه، ما هي مسؤولة. وقول الله تعالى إنه لكم عدو مبين تنفير عنه وتحذير منه، كما قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يعني في آيات كثيرة في بيان عداوة الشيطان لابن آدم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.